جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل هل الوصل خاص بالشعر فإذا وصلت المرأة شعرها أو شعر غيرها بخيوط صناعية أو شعر صناعي هل يشمله النهي؟ ما دام أنها أرادت الوصل فهو شامل سواء وصلت بشعر أو بأي شيء آخر، بل هذا زيادة أيضا بالتدليس، ما دام أنها وصلته بخيوط فيها لون الشعر ونحو ذلك اسمه وصل، ما دام أنها وصلته سواء بشعر أو بغيره. يقول السائل اشتريت كمية من الحديد وتركته عند التاجر لكي أبيعه للتاجر بعد فترة، سواء ربحت أم خسرت، هل هذا يجوز؟ لا يجوز أن تباع السلعة حتى تقبض، وقبض كل سلعة بما يليق بها. الشيء الذي يمكن نقله يجب أن ينقل حتى يستولي عليه صاحبه استيلاء تام، وأما كونه تركه من أجل يبيع على التاجر نفسه فهذا ما أظنه يجوز، لأنه أولا لم ينقله ولم يقبضه القبض الصحيح، وإذا كان أيضا اشتراه دينا بثمن مؤجل ثم سيبيعه على التاجر بثمن حال أقل مما اشتراه به فهذا بيع العينة، وهذا ربا صريح، فعلى الإنسان أن يجتنب مثل هذا. إذا اشتريت سلعة فاقبضها وانقلها ثم بعد ذلك اعرضها للبيع، ولكن لا تبيعها على من باعها عليك مؤجلة، تبيعها عليه نقدا بأقل مما كتبها عليك. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول ما علاج فساد الاعتقاد وزيغ القلب؟ علاجها العودة إلى الصواب وتعرف الحقيقة والرجوع إلى العلماء حتى يبينوا له الحق الواجب اعتقاده، وبيان ما هو عليه من الباطل وتحذيره منه، يبين لهم ما عنده من الاعتقاد الذي غلط ووقع به، فيدلونه إن شاء الله على الصواب ويلتزمه، ويسأل ربه الثبات، ويقول اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علي فأتبع الباطل فأهلك. يرجع إلى العلماء وبين لهم ما عنده من الشبه وما عنده من الأخطاء والوساوس والضلال والخرافات والبدع، فإن شاء الله يرشدونه إلى الصواب، ونسأل الله أن يدله على ذلك ويثبتنا وإياه على الحق. نعم. حسن الله عليكم. سؤال يقول هل لمن آذى الله ورسوله توبة؟ ما دام أن المشرك إذا وحد الله وبرئ من الشرك وأخلص العبادة فإن الله يقبل منه ويغفر له، فهذا شبيه بحسب ما أفهمنا والله أعلم. يقول السائل في بلادنا يتفق الزوج والزوجة في المشاركة في شراء العفش، وتكتب قائمة بالعفش في حين العقد ويكتب مؤخر الصداق لا تأخذه الزوجة إلا عند الطلاق، فما شرعية هذا وذاك؟ أما كونهم يتفقون على أن يشتركوا ويتعاونوا في تأثيث بيتهم ويتعاونوا على ذلك، ما أرى فيه بأس، ولست من العلماء الذي حتى يكون لي رأي أو نظر خاص، ولكن حسب ما يظهر لي أنه ما دام من باب التعاون والتفاهم فلا بأس بذلك. أما تأجيل المهر إلى الطلاق هذا ليس من السنة، معناه أنه يعني لا يعطيها مهر إلا أن طلقها، والمهر واجب لها، يجب بالدخول، هو يتقرر بالعقد ويجب بالدخول تسليمه. أما كونها عاد هي تؤجله وتصبر بطلبه أو تلغيه وتسقطه هذا راجع لها، أما اشتراط إلى الطلاق ما أظن هذا شرط صحيح. يعني أخير يعطيها بعضه والآخر مؤخر، يعطيها إذا حصل الطلاق يعطيها المؤخر، هذا مما يسبب أحيانا يسبب مشاكل، إما أنها يعني تتضرر أو يتضرر هو، قد يرى من الضرر والأذية ما لا يحتمله من أجل المهر الذي في ذمته، كأنها تقول إذا ما تخضع لي أطالبك بالمهر فيخضع، وربما أنها هي تحتاج صداقها ثم لا يعطيه إياها بحجة أنه مؤجل من غير تحديد. والواجب أنه إذا كان هناك شيء يؤجل يحدد له وقت معين، لا نعلقه بالطلاق ولا بالوفاة، وإنما يحدده بأجل محدد، قد يكون الزوج غير موسر مثلا، أو أن الزوجة غير محتاجة إلى المال وتقول دعه عندك أمانة ومتى طلبته تعطيني إياه، فهذا يكتب ويؤجل حتى تستطيع أن تطالبه به أي وقت في الوقت الذي حددته. هذا حسب فهمي والعلم عند الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.